معهدتك يا صونو ودك زي النهاردة كان حبك يوم معهدتك يا صونو ودك وحلفت لك إني بحبك بحبك وكان يميني لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة كان أحلى همسة لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي النهاردة الهنا والحنان شارتني مكان اللي كان مكان اللي كان بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وبك بحبك في قربك في قربك وبعدك في غدرك في غدرك ودك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك أخاف اخاف عليك يوم تهواني ولا تقاسي وقتي وقتي زي النهاردة زي النهاردة.